صعبان حجمت عليا الغربان ديال بو المعيشة البيحان ريسكينة فوق لوحان يا ظروف الصعبان حجمت عليا الغربان ديال بو المعيشة البيحان ريسكينة فوق لوحان سمحي لي من جاي شداني ديك الغربة يا التخياش والعروم في باربير زندوروم يا لاكوست والخردل والقوري عليا تكحل يا التخياش والعروم في بارين دوروم يا لاكوست والخردل والقوري تكحل سمحي لي مين جاي سلطان يحيى دي جي زكي غشي وجدا خلود خلود ايا دي جي طهر فروض يا ما نبرومي لك نهودو نبني لك يا كواعطي نرفدهم يا خوتي نصوبيهم يا ما نبرومي لك نهودو نبني لك يا كواعطي نرفدهم شركة كبيرة كبيرة المشة والبردي قطاع من بلاد بلاد قطاع راقد برا ونقول غايان نكتب ونصبر ويرديان المشة والبردي قطاع من بلاد بلاد قطاع راقد برا ونقول غايان نكتب ونصبر ويرديان سمحي لي ميتي